حيا وانشر لنا برد الأمان الأمان. الله الله كن لنا يا ربنا رغم الزمان الزمان. الله الله واقيا وانشر لنا برد الأمان. جعلا حسن الختام الختام. الله الله حظنا بالنصر والفتح المبين المبين. الله الله يا إلهي يا معين العاجزين العاجزين. البشر الله الله والصحاب الطيبين الطاهرين الطاهرين. يا إلهي يا معين العاجزين يا إلهي. بيوتنا مهما جد يهدي المدينة فين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله تقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا من الله بكبادنا. إنشاد رسالة تسمو القلوب.